بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اتباع السنة نجاة العلمية أن يقدموا لكم سلسلة دروس في شرح متن الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا محي الدين بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن دورة الإمام الشافعي العلمية للشيخ سعد النايف وفقه الله تعالى العالمين. الصلاة والسلام على نبيه الأمين، أما بعد، أقرأ ديوان وصلنا. قال: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. تكملة هذا الحديث أيها الإخوة، يا عبادي، قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا، يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فالله جل وعلا لا يوصل إليه الضر لكونه ممتنع، فالله جل وعلا لا يوصل إليه أحد الضر لكونه ممتنع يمتنع عليه وصول الضر، وهو العزيز فلن يرام جنابه. أنى يرام جناب ذو السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلب شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بعزة هي وصفه. فالعز له ثلاث معاني، فالله تبارك وتعالى له عزة الامتناع، فلا يستطيع أحد أن يوصل الضرر إلى الله جل وعلا، لا يضر الله تعالى شيئا. إن الذين كفروا لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب أليم. فلا يستطيع أحد أن يوصل الضر إلى الله جل وعلا. وأما الأذى فيمكن أن يكون هذا، لكن ليس الأذى المقصود هنا في الحديث الذي يصل إلى المخلوق. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي كان يدفل تجاه القبلة، يقول: نعم، إنك آذيت الله ورسوله، آذيت الله ورسوله. وفي الحديث أيضا قال: يؤذيني ابن آدم ولا يحق له ذلك، يؤذي. فالأذى ليس كالضرر، الأذى ليس بالضرر، ويمكن للعبد أن يتأذى لكن لا يتضرر، يتأذى بالكلام، يتأذى بالمواقف، يتأذى بالفعال، لكن لا يصيبه الضرر، والله تعالى أولى، والله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يستطيع أحد أن يوصل الضرر إلى الله تعالى. كفر الكافر على نفسه، وذنب المذنب على نفسه، ولا يتضرر الله جل وعلا بكفر الكافر، ولا بمعصية العاصي، ولا بفجور الفاجر، وإنما العبد هو الذي يتضرر بذلك. ثم قال أيضا في الحديث، قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم، أولكم من زمن آدم عليه السلام وآخركم إلى أن تقوم الساعة، وآخركم إلى أن تقوم الساعة، من إنسكم وجنكم، الإنس والجن أمتي التكليف. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فعبادة العابد ترجع إليه، وطاعة المطيع ترجع إليه إلى العابد، والله تبارك وتعالى إنما يصل إليه الإخلاص منها. والله تعالى يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، حصول التقوى التي ترجع إليكم، وأنتم الذين تستفيدون من ذلك، أنتم الذين تحصلون من ذلك الأجور العظيمة. ثم قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل الماء، إذا أدخل البحر. وهذا المقصود التقريب، وإلا لا ينقص شيئا، وإلا لا ينقص شيئا، لأنه إذا أدخلت الإبرة أو المخيط الذي وهو الإبرة الذي تخاط به الثياب لا ينقص شيء، لكن المقصود التقريب، المقصود التقريب أنهم أصلا لا يضرون الله تعالى شيئا، ولا يعني في العطاء لا ينقص من ملك الله تعالى شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي ما ينقص ذلك من ملكي شيئا. لو يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقعوا في صعيد واحد، وقفوا كلهم في صعيد واحد، فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا هو كما ينقص. هل ينقص؟ الجواب لا، الجواب لا ينقص، حتى مقدار المخيط لا ينقص، لا ينقص من ملك الله شيئا. فلا يتبرم بالمسائل. فإذا أمامك كان بعض الناس وكلكم سألوه، كل هؤلاء يسألونك في آن واحد، 100 واحد مثلا، وسألوك هذا من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا، ماذا يحصل لك؟ يحصل لك دوش، ويحصل لك يعني لربما لا تستطيع أن تسمع من هذا ومن هذا ومن هذا. أما الله تبارك وتعالى، لو أن الأولين والآخرين من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة بإنسهم وجنهم ووقفوا في صعيد واحد، وكل واحد يسأل، يريد مسألة، ذاك في مسألة في شيء، ذاك في مال، ذاك في هداية، ذاك في شفاء، ذاك في كذا، وكل يسأل مسألته، والله تبارك وتعالى لا يثقله ذلك ويعطي كل واحد مسألته، يعطي كل واحد مسألته كبرت أو صغرت، كبر ذلك السؤال أو هذه المسألة أو صغرت، ولا يكرثه شيء. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا وقفوا في صعيد واحد فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، لا ينقص من ملك الله تبارك وتعالى شيء، لأن الله جل وعلا عظيم العطاء. لو أن الإنسان سئل لربما يعطي المرة الأولى وإذا سئل مرة أخرى لربما لا إلا ربما تبرم من المسألة. والله تعالى لا يتبرم من المسائل. يقول القائل يقول الله يغضب إن تركت سؤاله. وابن آدم حينما يسأل يغضب. ابن آدم إذا سألته فإنه يغضب ويتضجر. أما الله تبارك وتعالى فإنه يغضب حينما تترك السؤال، حينما تترك سؤاله. ولو أن الإنس والجن كلهم وقفوا في صعيد واحد وفي آن واحد وبلغات متفرقة، هذا باللغة كذا وهذا باللغة، يعني مئات اللغات في العالم اليوم، وكل يسأل مسألته وأعطى كل واحد مسألة، أعطى الله تعالى كل واحد مسألته، ما ينقص من ملك الله شيئا، ما ينقص من ملك الله تعالى شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في الماء. الحقيقة أنه أصلا لا ينقص، أصلا لا ينقص. يا عبادي إنما هي أعمالكم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وعدها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إنما هي الأعمال، إنما هي الأعمال يعدها. والله تبارك وتعالى جعل في لكل إنسان ملكا عن يمينه وملك ملك عن يمينه، ملكا عن يمينه وملكا عن شماله. فالملك الذي عن اليمين يحصي كتاب فيه، عنده كتاب يحصي فيه الحسنات، والذي عن الشمال عنده كتاب يحصي السيئات، وكل هذه الأعمال تحصى وتأتي يوم القيامة فتطير الصحف. هذه صحف الأعمال، هذه الصحف التي سجلت بها السيئات والحسنات، فيعطى الإنسان بحسناته أو يعطى الإنسان بسيئاته. يعطى الإنسان بحسناته الجنة وثواب الله تعالى إن رجحت حسناته على سيئاته، وقد يعطى الإنسان إن لم يعفو الله تعالى عنه ابتداء قد يعطى بسيئاته، أو قد يدخل النار بسيئاته. بماذا؟ بسيئاته. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وعدها لكم فلا يزاد في ميزان السيئات شيئا، وقد يزاد في ميزان الحسنات، قد يقلب الله تعالى بعض السيئات حسنات لبعض التائبين، كما قال الله تبارك وتعالى قال أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات، وهذا لأن الله تعالى يعاملهم بالفضل. وأما صاحب السيئة أو صاحب أو الكافر أو الفاجر فلا تزاد في صحيفة أعماله، لا يزاد في صحيفة أعماله سيئة لم يكن عملها، مهما تجبر ومهما كفر ومهما تكبر فإنه لن يزاد في سيئاته، لن يزاد في سيئاته، إنما هي أعماله يحصيها له ربه جل وعلا ويعامله عليها. وقد يعفو الله تعالى عن صاحب المعاصي إن كان مؤمنا، إن كان مسلما قد يعفو الله تعالى عنه ابتداء، وهذا من رحمته جل وعلا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأعدها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن هذا بفضل الله. فقبول الحسنات مرتهن بوجود الإخلاص وبحضور الاتباع. لا تقبل الأعمال على إلا بهذين الشرطين وبهاتين الجملتين، الإخلاص والمتابعة. فبقدر تحقق الإخلاص لله تبارك وتعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل الأعمال، بل قد تنال الحسن، تكون هذه الأعمال حسنى عند الله تبارك وتعالى كلما حقق فيها العبد هاتين أو هذين الشرطين، ألا وهما الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله تعالى والمتابعة. وقد لا يقبل الله العمل إذا شابه الرياء، إذا شابه الرياء أو شابه الشرك أو شابته البدعة، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل عمل هذا العامل. ولذلك فثواب الحسنة عطاء من الله، ثواب الطاعة، ثواب الطاعة إنما هو عطاء من الله، لأن قبول الطاعة وعدمها يراجع إلى الله تبارك وتعالى، فإذن هو هبة من الله تعالى. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ما يحمد نفسه، فأن يحمد الله تعالى. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لا يلوم الله تبارك وتعالى ولا يلوم الكاتبين، إنما يلوم نفسه، لأنه هو المقصر، هو المفرط الذي فرط في جنب الله جل وعلا. سأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا وإياكم وأعمالكم أعمالا متقبلة، وأسأله جل وعلا أن يتجاوز عنا وعنكم، تجاوز عنا سيئاتنا ومعاصينا ومخالفاتنا. والله أعلم، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل. أقول السائل شيخ وفقكم الله، كيف يعلم العبد أن الله قد رضي عنه وكان من المقبولين؟ القبول بيد الله جل وعلا، لكن هناك علامات، هنالك علامات. إذا وفق العبد إلى طاعة الله تبارك وتعالى واستعمل في طاعته فهذا دليل على محبة الله تبارك وتعالى، كما في الحديث إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحبه. فمن وفق للاستقامة على السنة، فمن وفق للاستقامة على الصراط المستقيم واتباع السنة، فإن هذا إذان بقبول الله تبارك وتعالى ورضا الله جل وعلا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع سنته والثبات على دينه والاستقامة على صراطه المستقيم. يقول السائل شيخ وفقكم الله، إذا قال الشخص هذه البضاعة بسعر العاجل بكذا مبلغ وفي العاجل بكذا مبلغ، أي مغاير يعني أكثر، ما حكم هذا البيع؟ هنا أخي إذا ذكر سعر يعني العاجل والعاجل واتفق على سعر واحد، طالب المشتري أن يأخذها مؤجلة بسعر أكثر، فهذا البيع صحيح جائز، إلا أنه ينبغي لا يذكر أكثر من سعر البضاعة. فهذا يكون مثلا صاحب المحل يأتيه السائل يقول له أنا أريد هذه الحاجة سلسلة من المبلغ الحالي، يقول له أريدها مثلا بس سعر واحد حتى لو كان أعلى من سعر النقد، وينبغي تبقى أن يذكر البضاعة أكثر من سعر معجل. لكن إذا اتفق قال هاي هذا المؤجل أو هذا النقل صار صيغة وحدة صح البيت إن شاء الله ما أفضل.